أن بورك من في النار ومن حولها فلما جاء حولها وسبحان الله رب العالمين أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إن يخاف لدي المرسلون يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه تخرج بيضاء من غير سوء آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا